بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الثانية. أريد أن أقدم شخصية السلطان عبد الحميد الثاني إلى المثقف العربي العام وإلى المتخصص الباحث العربي في التاريخ، تقديما يعتمد على المصادر العثمانية والتركية، وهي مصادر ناقصة في ذاكرة العرب غالبا. ولعل هذا راجع إلى أن المثقف عندنا قد استقى معلوماته حتى الآن من المصادر الأوروبية ومن الكتب التي صدرت بهذه اللغات. والسلطان عبد الحميد الثاني بالذات أكثر سلاطين آل عثمان أخذا لانتباه القارئ العربي، ولذلك أسباب كثيرة لا أحصيها وإن كنت أشير إلى نماذج منها. فالموضوع الذي أنا بصدده الآن هو تقديم السلطان عبد الحميد الثاني كصاحب مذكرات أقوم بنشرها، وبالتالي فإن هذا التقديم لابد أن يأخذ أبسط الأشكال بقدر الإمكان. على الساحة الإسلامية يشكل اسم عبد الحميد أساس فكرة الوحدة الإسلامية التي نطلق عليها في الاصطلاح التاريخي اسم الجامعة الإسلامية، وهي فكرة تقوم على اتحاد الشعوب الإسلامية في مواجهة الاستعمار الغربي. ولا شك أن عبد الحميد هو صاحب هذه الفكرة، واتخذ في سبيلها أسبابا كثيرة، منها توجيه الدعاة المسلمين وتحريكه لهم. ومثال هؤلاء الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ عبيد الله. ومن هذه النقطة نجد اهتمام العاملين في ساحة الجامعة الإسلامية سواء من الناحية الفكرية أو حتى الحركية في العالم الإسلامي بتاريخ عبد الحميد اهتماما واضحا، وهؤلاء استقبلوا هذه المذكرات استقبالا خاصة وأن الاستعمار الغربي أسهم إسهاما كبيرا بالدعاية والإعلام في طمس المعالم الطيبة لحكم عبد الحميد في العالم الإسلامي. وعلى الساحة العربية نجد أن دعاة القومية العربية قد اعتبروا عبد الحميد رمزا للقبضة الدكتاتورية، والقوميون الأتراك الآن يدينون عبد الحميد لأنه اهتم بالعرب اهتماما فاق اهتمامه بالأتراك. إن أول برقية تهديد للجيش الذي زحف لإسقاط عبد الحميد كانت من العرب، وبالذات من شريف مكة، ولم يهدأ الشريف إلا عندما خدعه قائد الجيش المذكور ببرقية قال له فيها: إننا نزحف على إسطنبول لحماية السلطان عبد الحميد. وعلى الساحة الفلسطينية نجد أن الفلسطينيين يذكرون السلطان عبد الحميد الثاني بكل تقدير وبكل احترام، ذلك لأنه حمى بلادهم ولم يفرط فيها، فهي في نظره الأرض المقدسة التي ينبغي أن يحميها كخليفة للمسلمين. لذلك كرهه اليهود وأبغضوه بعد أن حاولوا تقديم مساعداتهم المالية له وللدولة، وسيأتي تفصيل هذا في تقديم هذه المذكرات. واستدرجهم عبد الحميد حتى عرفهم، ثم كان موقفهم منه وموقفه منهم. وعلى الساحة اليهودية لا يخلو كتاب يهودي من إدانة عبد الحميد بأنه عرقل الفكرة الصهيونية، وعندما فشلوا في إقناعه أيدوا معارضه سواء من العثمانيين أنفسهم أي الاتحاد والترقي ومن شابههم، وأيدوا المحافل الماسونية في الجيش العثماني وفي الدولة، وأقاموا في أوروبا قيامة الصحافة حتى جعلوا من عبد الحميد السلطان الذي ينفر منه المثقفون الآن. وعلى الساحة المصرية نجد أن اسم عبد الحميد يرتبط بمعاكسة الوجود الإنجليزي في مصر، وبفضل سياسة عبد الحميد في مواجهة الاستعمار البريطاني اكتسبت طابة تأكيد مصريتها، وعبد الحميد هو الذي منع انتشار النفوذ البريطاني من مصر إلى جزيرة العرب عن طريق العقبة بعثمنة هذا الميناء. واسمه أيضا يقترن بضيقه من إسراف الخداوي إسماعيل وتأييده لأحمد عرابي باشا، وموقفه من الخداوي عباس حلمي الذي آوى أحيانا معارضي عبد الحميد، وظهور الاتجاه العثماني في مصر بقيادة مصطفى كامل باشا وعلاقة هذا الأخير بالسلطان، وكذلك علاقة محمد فريد بك أيضا بالعهد الحميدي، ثم بحركة حزب الاتحاد والترقي هامة في تاريخ مصر. وموضوع شخصية السلطان عبد الحميد موضوع متجدد دائما ويفرض نفسه، ويكفي لإثبات هذا أنه مات عام 1918 ميلادي، وما زالت الدراسات والمناقشات حوله قوية كثيرة مكثفة ومستمرة في البلاد الإسلامية وفي العالم العربي وفي تركيا وفي البلاد الأوروبية أيضا. والوثائق عنه تظهر وتنشر يوما بعد يوم، تضيف الجديد إلى التاريخ، تغير تفكيرا مضى وتضيف تفكيرا جديدا. وعن العهد الحميدي وعن السلطان عبد الحميد تقدم هذه المذكرات وتقديمها إجابات كثيرة تشغل بال المثقف العربي والباحث في التاريخ، ذلك لأن هذه المذكرات هامة وأهميتها ترجع إلى 1- أنها وجهة نظر السلطان عبد الحميد نفسه في مشاكل أمته يقولها بعد أن تكلم الناس بمختلف اتجاهاتهم وأفكارهم عنه. 2- أنها تكشف عن معلومات هامة في تاريخ الصراع بين الغرب والعالم الإسلامي عامة والعالم العربي خاصة، كيف احتلت البلاد العربية وكيف اكتشف الأوروبيون البترول العربي ولم يعلنوا عنه وما إلى ذلك، وخطورة فلسطين في الوجدان السياسي الإسلامي. 3- تقدم معلومات جديدة تختلف عما ألفناه وقرأناه عن شخصيات هامة مثل شخصية جمال الدين الأفغاني وشخصية مدحت باشا. 4- تقدم لنا معلومات أساسية في تاريخ حركة تغريب البلاد الإسلامية وعن بداية الحكم الديمقراطي في العالم الإسلامي. الجديد في الطبعة الثانية، وهي طبعة خاصة لدار الهلال، أنها أولا بها إضافات مصدرية هامة، مثال ذلك 1- الاستفادة من مذكرات ابنة السلطان عبد الحميد وهي الأميرة شادية، وهذه الأميرة عاصرت أحداث حكم والدها ونشرت مذكراتها حديثا في إسطنبول. 2- الاستفادة من مذكرات فتح أوقيار، وهو كان حارسا للسلطان عبد الحميد في منفاه، وقد نشرت هذه المذكرات حديثا في إسطنبول. 3- مذكرات شيخ الإسلام جمال الدين أفندي شيخ الإسلام في عهد عبد الحميد، ونشرت بالتركية الحديثة في إسطنبول. 4- مذكرات رضا نور، وقد نشرت بالعربية في الكويت عام 1980 ميلادي، والمعروف أنها مصادرة في لغتها التركية، والكاتب كان مناهضا لعبد الحميد، وقد استفدنا منها فيما يتعلق برؤية الدكتور رضا نور للسلطان عبد الحميد. 5- الاستفادة أيضا من مذكرات السير هنري وودز، وكان ضابطا كبيرا في البحرية العثمانية عاصر عبد الحميد وكتب عنه، ونشرت مذكراته في ترجمتها التركية في إسطنبول حديثا. 2- إن بها إضافات وثائقية هامة، هي 1- صور وثائق تهم الباحثين في التاريخ العربي في عهد عبد الحميد، وهي صور لتقارير المخابرات الفرنسية للمقاومة العربية للاستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا، واتصالات العرب هناك بالسلطان عبد الحميد. 2- صورة منشور السلطان عبد الحميد إلى مسلمي الصين تدل على وصول فكرة الجامعة الإسلامية على يد دعاة عبد الحميد إلى الصين. 3- صورة قرار إنشاء السلطان عبد الحميد لجامعة إسلامية في بكين باسم الجامعة الحميدية للعلوم الإسلامية. واعتمدت في ترجمة هذه المذكرات على نشر وداد عرفي بالأحرف العثمانية، وقد نشرها في عهد الاتحاد والترقي، ثم نشر دار سلك، ونشر عصمة بوزدار بالحروف الجديدة، فيما أشكل في قراءة بعض الكلمات أو إضافة ما لم أجده في الأصل الذي نشره وداد عرفي، وهو أساس ترجمتي، وهذا الذي أتحدث عنه ليس كثيرا، وكل ما وضعته بين قوسين معكوفين إنما هو توضيح مني للكلمة أو الحدث حتى تتضح الصورة للقراء، وما احتاج إلى إضافة بسيطة في الحاشية لتوضيحه وضعته في شكل كلمة حرب بين قوسين. وكتبت قائمة في البداية حتى يكون الرجوع إليها أبسط ولا يحتاج إلا إلى إشارة بسيطة، واكتفيت بأهم المصادر في هذه القائمة، مع ملاحظة أنني لم أستخدم الحروف اللاتينية في كتابتها لصعوبة ذلك في المطبعة، فأوردت أسماء الكتب التركية في حروف عثمانية وهي الأقرب في الطبع.